وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم تحيتهم يوم يلقونه سلام أجرا

أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت الله وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وكان الله غفورا رحيما بسم الله رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك صدق الله